قالت ما خلوني بيكوني ضايع وحالي أبكي وتهل عيوني أحزوني وتبدلت الأحوال بفرقاك أظلم كوني عزوني وصدري حمول كل غلا مضموني والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البال والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بيطحكه يشوفوني ظنوني سالي مريح البال والهم بمسجوني.